لله در فؤادها الحر الذي كالماس ليس يلين للأحوال، ويشف من ذكر الإله وحمده متوهج بالآي والآمال. ما أجمل الإشراق في مرآك، يا من تبعت الحق إذ ناداك، لم تعبأ بالجمر والأشواك، جندية ولقى الرسول مناك. يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا هاجت بنا صور لها كالعاصفات على المدى، ردت إلى سمع الوجود صدى البطولة والفداء، فإذا لها النجم انحنى وغدا بكفيها طغى، في قلب قاتل اشتلاك بها حتى الفنا حتى الفنا حتى الفنا. يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا يا أمنا. لله در فؤادها كالماس صلب لا يكل، شفع من ذكر الهدى والضاء من نور الأمل. لله در فؤادها كالماس صلب لا يكل، ويشف من ذكر الهدى والضاء من نور الأمل. في صوتها الحاني شغى، في حضنها سكب الندى، في صوتها حاني شذا، في عمرها تاريخنا فوق النجوم تقلدا. يا أمنا هل في اليقين وفي الهوى لك من مثيل؟ قد حار فيك الناس قالوا إن هذا مستحيل. يا أمنا هل في اليقين وفي الهوى لك من مثيل؟ قد حار فيك الناس قالوا إن هذا مستحيل. يا بحر غزة والسماء ها أنت والوطن سوا، يا بحر غزة والسماء ها أنت والوطن سوا. وبنوك آلاف أيا خنساء قد لبوا النداء، وبنوك آلاف أيا خنساء